فيبين له الحكم، وكذلك من أدركه الهرم أو المجنون أو كان أصم ونحو ذلك ممن لم يتمكن من العلم، ممن لم يتمكن من التعلم وهو على دين أهل الشرك، فحكمهم في الدنيا بموجب ما أظهروه من الكفر والشرك، وأما في الآخرة فحكمهم حكم أهل الفترة، فيتوقف في تكفيرهم باطنا، وإنما هم في حكم الكفار في الظاهر، ولكنهم يعذرون في الآخرة كحال من لم تبلغه الحجة ومات على شركه وكفره. والراجح في أهل الفترة ومن في حكمهم أنهم يمتحنون في الآخرة، فهم يعذرون لجهلهم وعدم تفريطهم وعدم وجود من يلبهم. انظر طريق الهجرتين الصفحات 376-369 ومجموع الفتاوى والمقالات للشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثامن الصفحة 97-98. ومما لا يحكم بكفره من وقع في أمر كفري لجهل، وهو حديث عهد بإسلام أو ناشئ في محل بعيد عن معرفة الحق ولم يقصد في طلبه فنبه وتاب ورجع. هذا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة المتقدم نقل طرف منها، وعليه إجماع العلماء. وهذا ما عليه تقرير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نصوص كثيرة في رسائله وكتبه ومراسلاته وردوده. فمن ذلك قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. انتهى من الدرر الثانية الجزء العاشر الصفحة 93. وقال رحمه الله: ما ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة إلى آخره، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة، فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة والذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. انتهى من الدرر السنية الجزء العاشر الصفحات 93-94. وقال رحمه الله: من أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه ولو مكرها بحق كفر، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته كفر، أو جحد صفة من صفاته، أو ادعى النبوة، أو صدق من ادعاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بالله أو رسله، أو هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى، أو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا كفر، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، لأن ذلك كفعل عابد الأصنام قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أو سجد لصنم أو شمس أو قمر، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله تعالى، أو وجد منه امتهان القرآن أو أنكر الإسلام كفر، لأن الدين عند الله الإسلام، أو سحر أو أتى عرافا فصدقه، أو جحد البعث كفر، أو أتى بقول يخرجه عن الإسلام،

لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة. كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحصيلها وسائر الأحكام تدور عليه. انتهى من الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق، صفحة 654. وقال رحمه الله: فحجة الله القرآن، فمن بلغه القرآن فلا عذر، وليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه، فهؤلاء جهال مقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة. اللهم إن من كان منهم عاجزا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه، أو من كان حديث عهد بالإسلام أو منشأ عبادية بعيدة، فهذا الذي ذكر أهل العلم بأنه معذور، لأن الحجة لم تقم عليه، فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان. انتهى من كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس، صفحة 116. وقال رحمه الله في نفس الكتاب، صفحة 117: ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله. وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا، وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. انتهى. هذا ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رحمهم الله خلافا لما يقدره مخالفوهم ممن دخلت عليه شبهات الإرجاء. وهنا مسألة مهمة، وهي بطلان زعم بعض المتعالمين حيث يقرر أن من يعيش في بلاد المسلمين ومن نشأ في بلاد المشركين ومن هو حديث عهد بإسلام كلهم سواء فيعذرون، وأن من فرق بينهم في الاعذار فهو تفريق لا ينضبط، هكذا يزعم المبطلون. ويقرر أن من يفرقون بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة غيره ويرتبون على إنكار المعلوم من الدين بالضرورة الكفر دون غيره مخطئون، لأنه بزعمه تقسيم الشرع إلى هذين القسمين فيه نظر، فكيف إذا بني عليه التكفير؟ هكذا يقرر الأفاكون. ويقرر أن الأصل في كل من وقع في النواقض أنه معذور، وأن من وقع في جميع المكفرات سواء كانت من الأمور الظاهرة أو غيرها أو ما علم بالضرورة أو غيرها فالأصل فيه العذر، وأنه لا دليل على التفريق بين مكفر وآخر، وأن من أراد التفريق فعليه بالدليل. هكذا ينشر هؤلاء الملبسون. ويقرر أن التفريق بين من كان في بلاد المسلمين ومن كان في محلة بعيدة ولم يتمكن من التعلم فلا يعذر الذي يعيش في بلاد المسلمين بخلاف غيره، أن هذا تفريق خاطئ لأنه لا ينضبط. ويزعم أن من عاش في بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة الحق وعنده العلماء ومن ينبهه فيعرض، ومن كان في بلاد المشركين وليس عنده من ينبهه ولم يسمع دعوة الحق كلهم سواء فيعذرون إذا أهان أحد منهم المصحف أو قتل نبيا أو أشرك في عبادة الله سواء كان في بلاد المسلمين أو خارجها، سواء كان حديث عهد بإسلام أو له في عمر طويل، فهؤلاء بزعمه سواء يعذرون، ولا يفرق في الحكم على أحدهم إذا وقع في مكفر كالشرك بالله لأجل هذه الأوصاف. ويقرر أن التفريق بين حديث عهد بالكفر وغيره لا ينضبط، وأن من أسلم حديثا فوقع في ناقض لم يدري أنه ناقض كأن يكون عادة له قبل إسلامه، ومن كان بين المسلمين ويدرس في مدارسهم ويقرأ القرآن وعنده العلماء ويسمع دعوة الحق أنهما سواء، فيعذر كل من وقع في النواقض الناقلة من الإسلام إلى الكفر مطلقا دون تفصيل. ويقرر أن التفريق بين حديث العهد بالإسلام وغيرهم والناشئ في بلاد المشركين ومن في بلاد المسلمين تفريق أغلبي وليس ضابطا فاصلا، وغير ذلك من تقريرات هؤلاء المتهوكين المفترين مما هو منشور مشهور باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رحمه الله والرد على الغلاة في التكفير. ويزعم أربابها أنهم يشرحون رسائل الإمام كنواقض الإسلام وكشف الشبهات ومفيد المستفيد، وهم يعملون على هدمها ونقضها، فالله حسيبهم وهو ناصر دينه. والجواب على هذه الشبه الواهية الساقطة أن هذه دعوة وتلبيس وتعمية ونقض لدعوة الإمام المجدد رحمه الله، وترديد لدعايات المبطلين من أعداء الدعوة، ورد لظاهر النصوص من الكتاب والسنة المتقدم ذكر طرف منها، ونقض لما عليه تقرير أهل العلم وأجمع عليه أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وقامت عليه الحجة الرسالية فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا ولو ادعى الإسلام، والرد على هذه الشبهة بما تقدم نقله من الأدلة من الكتاب والسنة وما تقدم نقله عن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله مما فيه أوضح البيان وأتمه. فالعلماء تتابعوا على نقل الإجماع على كفر من أنكر أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما يسمونه المسائل الظاهرة، أي ظاهرة في حكمها وقطعية في دلالتها، وعدم العذر بالجهل بها ظهورا يقوم مقام التبيين والتفصيل للمخالف فيها، كمن دعا غير الله أو جوز ذلك أو اتخذ الوسائط أو سوغ التعبد باليهودية والنصرانية أو البوذية أو المجوسية أو فضل حكم غير الله على حكم الله أو جوز التحاكم لغير الله أو ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين وغير ذلك، كما نصوا على أن ما لا يعلم من الدين بالضرورة وهو ما يعدونه مما هو خافي من المسائل أو كان مثله يخفى عليه كمن هو حديث عهد بكفر فيتوقف في تكفير من وقع فيه على النحو الذي تقدم بيانه، مما يبين أن العلماء يفرقون بين المسائل وبين أصحابها ولا يجعلون المسألة واحدة إلا عند أهل الجهالة والغواية. وإما يدل على ذلك دلالة ظاهرة بينة قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى. انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء الثاني صفحة 6. ثم ساق جملة من الآثار في معنى المشتبهات ثم قال وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسهر رحمه الله حيث قال الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق، ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. انتهى من تفسير القرآن العظيم الجزء الثاني صفحة 7. وفي معنى هذه الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم نقله في أن التفسير على 4 أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. انتهى من جمع البيان في تأويل القرآن الجزء الأول صفحة 75 وبلفظ حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به انتهى. وإما يدل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. وعند الطبراني في المعجم الكبير والطيالسي في مسنده بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمرضنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. وللطبراني وفيه وكانوا أسلموا يوم الفتح. ففيه التنبيه على سبب جهلهم وهو كونهم حديثو عهد بكفر ففيه التفريق بين حديث العهد وغيره. وليس غريبا أن يقرر من هو أجنبي عن العلم هذا التقرير الفاسد المناقض لما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله وما حكوه مما هو مجمع عليه عند العلماء أن من وقع في الكفر يحكم عليه بالكفر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو ناشئا في محل بعيد عن سماع الحق أو كان ما وقع فيه مما هو من المسائل الخفية. فمن كان أجنبيا عن العلم وأهله ولم يسلك مسالك العلماء في دراسة الاعتقاد وتقفر العلم تقفرا وتلقف الشبه فاستقرت بقلبه فانطمس وعمي فلم يعد يفرق بين السمن والورم ولا بين الجمر والتمر اللهم إنا نسألك السلامة من الضلال والغواية. فهذه النصوص التي نقلتها من الكتاب والسنة وتقديرات أئمة الدعوة رحمهم الله تدل على التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ولم يخالف في ذلك إلا من لم يفهم معاني نصوص الكتاب والسنة ولم يدرك منزع تقريرات أهل العلم ولم يصدر مما صدروا عنه. والشاهد أن هذه الجرأة على تخطئة أهل العلم والإيمان بوابة الزندقة والإلحاد. فكيف ومن يقرر ذلك ويبث هذه الشبه لهم أتباع المتعصبون وغواء متحزبون فالفتنة على الدين وأهله بهم عظيمة. فإنكار التفريق بين المسائل الظاهرة وغير الظاهرة أو المعلوم من الدين بالضرورة وغيرها أو من يعيش بين المسلمين ومن هو بين المشركين أو حديث عهد بالإسلام وغيره جدل بالباطل وجرأة من هؤلاء المشبهة الملبسين. وقد تقدم نقل كلام الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله وسيأتي مزيد بيان في تقريرهم هذه المسائل على هذا المنوال. فهذر هذا التقسيم جرأة لا يتقحمها إلا من لا يدرك مصطلحات العلماء والأصول التي بنوا عليها ذلك كما أنه تسفير وتبشير لهم كيف لا والذي يردد هذه الشبهة أغمار دخلاء على العلم وأهله. وهذه الشبهة مثيلة لشبهة غلاة المبتدعة ممن ينكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات فكل هؤلاء مجترئون على العلم وأهله أهل جهالة ومنهم المعرض لعدائه للتوحيد وأهله ومنهم المنطوي على ذلك وإلا فكيف يتصور إسلام لمن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يصح إسلام المرء إلا به وكيف يتصور إسلام من يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفره وهو يعيش بين المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة الحق فلا يتصور إسلام هؤلاء إلا من لم يدر ما يخرج من رأسه فلا يتصور إسلام هؤلاء إلا من لم يدر ما يخرج من رأسه ولم يفقه حقيقة ما أرسل الله به الرسل من أمره ونهيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قرر علماؤنا على منوال ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله هذه المسألة آخذين بما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فقد بين علماؤنا أن المسائل نوعان مسائل ظاهرة ومسائل خافية وأن من المكلفين من لا يعذر كالذي بين المسلمين إذا وقع في الكفر الناقل من الملة مما هو معلوم ظاهر ومنهم من يعذر كحديث عهد بالإسلام ونحو ذلك وأن من الأعمال ما يكفر فاعله بمجرد فعله ومنها ما يتوقف في تكفير فاعله حتى يبين له ويعرف وهم بذلك متمسكون بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف لا يحيدون عن ذلك قيد أنملة على نمة وسط بين أهل الغلو والإفراط وأهل الجفاء والتفريط وسط بين الخوارج والمرجئة. قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يهدر أحد في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده ممن بلغه القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.